فلا يتكبروا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير، بل للانتقال من غرض إلى آخر، وهو الإخبار بحاله وحالهم. بل عجبت بفتح التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك، وإذا ذكروا وعظوا بالقرآن لا يذكرون، أي لا يستعظون، وإذا رأوا آية كانشقاق القمر يستسخرون يستهزئون بها، وقالوا فيها إن بمعنى ما هذا إلا سحر مبين، أي بين. وقالوا منكرين للبعث، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينها على الوجهين. أو آباؤنا الأولون بسكون الواو عطفا بأو وبفتحها، والهمزة للاستفهام. أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون وبفتحها والهمزة للاستفهام والعطف بالواو، والمعطوف عليه محل إن واسمها، أو الضمير فيه لمبعوثون، والفاصل همزة الاستفهام. قل نعم تبعثون وأنتم داخرون، أي صاغرون، فإنما هي ضمير مبهم يفسره زجرة أي صيحة واحدة، فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. وقالوا أي الكفار يا ويلنا، يا للتنبيه، ويلنا أي هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، وهو مصدر لا فعل له من لفظه. وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، وأزواجهم قرناءهم من الشياطين، وما كانوا يعبدون من دون الله، أي غيره من الأوثان، فاهدوهم أي دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار، وقفوهم احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون، أي لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا. ويقال عنهم بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون أذلاء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يتلاومون ويتخاصمون. قالوا أي الأتباع منهم للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن الجهة التي كنا نأمنكم منها بحلفكم إنكم على الحق، فصدقناكم واتبعناكم. المعنى إنكم أضللتمونا. قالوا أي المتبوعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين، فرجعتم عن الإيمان إلينا، وما كان لنا عليكم من سلطان، أي قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا. فحق أي وجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب، أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن جميع الذائقون العذاب أي بذلك القول. ونشأ عنه قولهم فأغويناكم المعلل بقوله إنا كنا غاوين، قال تعالى فإنهم يومئذ أي يوم القيامة في العذاب مشتركون أي لاشتراكهم في الغوايا. إنا كذلك أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم والمتبوع. إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعده كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا في همزتيه ما تقدم لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أي لأجل قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو قول لا إله إلا الله. إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع أي ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية، فواكه بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة، لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد، وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفا بعض. يطاف عليهم أي على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين أي من خمر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء بيضاء أي أشد بياضا من اللبن لذة أي لذيذة للشاربين، بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب لا فيها غول أي ما يغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب أو أنزف أي يسكرون، بخلاف خمر الدنيا وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن. عين أي ضخام الأعين حسانها كأنهن في اللوح في اللون بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قرين أي صاحب ينكر البعث يقول لي تبكيتا أنك لمن المصدقين بالبعث، أإذا متنا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. أإنا في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم لمدينون أي مجزيون ومحاسبون، أنكر ذلك أيضا قال ذلك القائل لإخوانه هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله، فيقولون لا،

وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وتركنا أي أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. سلام منا على نوح في العالمين، إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين أي كفار مكة. وإن من شيعته أي ممن تابعه في أصل الدين لإبراهيم عليه السلام، وإن طال الزمان بينهما وهو 1640 سنة، وكان بينهما هود وصالح إذ جاء أي تابعه وقت مجيئه رب، إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه موبخا: ماذا، ما الذي تعبدون؟ أئفكا في همزتيه ما تقدم، آلهة دون الله تريدون. وإفكا مفعول له، وآلهة مفعول، وإفكا مفعول له وآلهة مفعول به، آلهة دون الله لتريدون. والإفك أسوأ الكذب، أي تعبدون غير الله، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا، وكانوا نجامين. فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم، زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه، وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا. فنظر نظرة في النجوم إهاما لهم أنه يعتمد عليها ليتبعوه، فقال: إني سقيم، أي عليل، أي سأسقم. فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين. فراغ مال في خفيه إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام، فقال استهزاء: ألا تأكلون؟ فلم ينطقوا، فقال: ما لكم لا تنطقون؟ فلم يجب، فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسرها، فبلغ قومه ممن رآه، فأقبلوا إليه يزفون، أي يسرعون المشي، فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها. قال لهم موبخا: أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما؟ والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم، فاعبدوه وحده سبحانه. وما مصدرية، وقيل موصولة، وقيل موصوفة. قالوا بينهم: ابنوا له بنيانا فاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار، فإذا التهب فألقوه في الجحيم، أي النار الشديدة. فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه، فجعلناهم الأسفلين أي المقهورين، فخرج من النار سالما، وقال: إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إليه من دار الكفر، سيهدين إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال رب هب لي ولدا من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير. فلما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة. قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم كلها بأمر الله تعالى، فانظر ماذا ترى من الرأي. شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. قال يا أبتي، التاء عوض عن ياء الإضافة، افعل ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك. فلما أسلما أي خضعا وانقادا لأمر الله تعالى وتله للجبين أي صرعه عليه، ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة، وكان ذلك بمنن، وأمر السكين على حلقه، فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أي يكفيك ذلك. فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو. إنا كذلك أي كما جزيناك نجزي المحسنين بأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم. إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر. وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان، بذبح أي بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام. فذبحه السيد إبراهيم مكبرا أي قائلا الله أكبر. وتركنا أي أبقينا عليه في الآخرين أي ثناء حسنا، سلام منا على إبراهيم كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق استدل لذلك على أن ذبيحة غيره نبيا حال مقدرة أي يوجد مقدرا نبوته من الصالحين. وباركنا عليه بتكثير ذريته وعلى إسحاق ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله. ومن ذريتهما محسن أي مؤمن، وظالم لنفسه أي كافر، مبين أي بين الكفر. ولقد مننا على موسى وهارون أي بالنبوة، ونجيناهما وقومهما أي بني إسرائيل من الكرب العظيم أي من استبعاد فرعون إياهم، ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين أي البليغ البياني فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها وهو التوراة. وهديناهما الصراط أي الطريق المستقيم. وتركنا أي أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا، سلام منا على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.